صاحب العين عليك ضرر من الناس يشربون فلا ضرر ولا ضرار، انت تمنع الناس ما عليك ضرر، وفيه زيادة عليك في الماء، المزايد عليك وعلى حاجاتك لا تمنعهم لأنه كبيرة، كن تنفضل الماء كبيرة من كبائر النوب. رجل مثلا ثلاثة لا يكلمهم كما سيأتي، أحدهم إنسان على فضل الماء يمنع الناس من أبناء السبيل اللي يمرون عليه، وهو أحدهم اللي لا أمر الله عليهم. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الإمام مالك قال حدثنا أبو الزناد بإخوان قال حدثنا عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به القلع. يقول الإنسان المسلم لا ينبغي أن يمنع فضل الماء ليمنع به القلع، يعني أنا عندي بير ولكن لحوالي من الأرض كلها عشب مخضرة، فأمنع الناس لا يشربون علشان لا يرعون العشب اللي عندي، علشان لا يرعون الكلى اللي عندي. طيب الكلى بر ما هو ملكك، أنت ملكك البير وما حولها، لكن البر ما تملكه الإنسان، ولا يجوز تمنع منه البير لتمنع الناس عن رعي العشب. عندني غنم أروح أن أرعى العشب، وعندي إبل عندي بقر أرعى العشب، لأن البر ما يملك أحد، الخلا ما يملك أحد، لكن أنت تملك بيرك لا شك في هذا، واملك ما حواليه ما عليه ملك، لكن الخلا ما تملكه والبر ما تملكه، لكن يمنع البير لا يشرب الناس منه لأجل لا يرعون الكلى اللي حوالي البير، هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل القلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن، ابن المسيب سعيد وابي سلمة بن عبد الرحمن، وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى ان تمنع فضل بيرك الانسان، فضل ماءك بالبير لتمنع به العشب، الكلى هو من الكلي وهو الرعي، الكلي الرعي، لا تمنع الكلى يعني العشب اللي ينبت الله تعالى وتقدس من المطر، تمنع الماء علشان لا يرعون الناس العشب، اترك الناس يرعون غنمهم ويرعون ابلهم يرعون، اتركهم، لا تمنع البير، تمنع ماء البير علشان لا يرعون العشب، انت ملكك البير لكن حرام عليك ان تمنع الناس من شرب الماء من بئرك وله بيرك، حرام عليك أن تمنع الإنسان أن يسكي غنمه أو يسكي بعارينه من البير حقك لأنه زايد عليك، إذا ما تحصل مع البير كله لأجل تمنع العشب اللي حواليه لا يحل لك هذا. نعم. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. قال رحمه الله حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. يقول البخاري رحمه الله لما أتانا بحكم الماء حفرت البئر وطلع الماء، لأن ما يحل أن أمنع الناس، يبيتينا في الحكم، يجينا في الحكم طوب للحكم. الباب من حفر بئرا في ملكه، من حفر بئرا فهو جبار، الحكم جبار، حفرت بئرنا في أرضي وقع فيه آدمي أو وقع بقرة أو وقع جمل أو وقع شيء ما أضمنه، مات ما أضمنه، الحكم أني ما أضمنه، الماء أخرجت الماء من بيري فلا أمنع أنا فضل الماء، والحكم أنني الجبار ما وقع في بيري اللي حفرت في أرضي وملكي ما أضمنه، لا آدمي ولا بقرة ولا أنهار ولا شيء ما أضمنه. في الحديث الآتي يقول البخاري حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عن إسرائيل قال عن أبي حصين قال عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: المعدن جبار، المعدن الماء جبار، البئر اللي تحفر أنت في أرضك ويطيح فيها أحد فهو جبار، هدر ما تضمنهن، لأنك حفرت في أرضك اللي تملكها، فحفرت بئرك ووقع في آدمي أو وقع في بقرة أو جمل أو شيء فإنه جبار ما تضمنه، ما نضمنك إياه الإنسان، لأنه في بئرك هو اللي متعدي، هو اللي ليش يدخل على الأرض حقك والبئر حقك، هو اللي متعدي وظالم، فمعنى هذا أنه ليس له دية، جبار يعني ما له دية، فهدر ما له دية. فالمعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار، الدابة البعير أو الناقة أن تراكبها الإنسان فاللي تضربه برجلها من وراء تضربه تكسر رجله ولا تشق بطنه ولا أنت ما أنت مسؤول عنها، لأن وجهك وجه الناقة قدام، لكن ما وطئته في يدها وأنت ماسكن الحبل الرسن حقها تضمنه، أما اللي وراء تضرب برجلها أو تطاه فأنت ما أنت فهي جبار يعني هدر ما أنت ضامنه. عجمة جبار يعني الدابة، سواء كان فرس وطئ إنسان أو ناقة أو جمل وطئ إنسان فإنه جبار إذا وطئه وانت ما انتبهت له، أو رفسته برجلها من وراء وشقت بطنه وكسرت يده أو رجله فهو جبار يعني هدر ما له دية، الجبار هدر ما له دية خلاص ما له ضمان. والبئر كذلك جبار، والدابة جبار. وفي الركاج الخمس. وفي الركاج الخمس، الركاز هو الذي من دفن الجاهلية، تجد الإنسان قدر أو صندوق أو شنطة مليان في ذهب، في حال تحفر أنت حاجة ثم تلقى قدر أو شنطة أو صندوق أو شيء مليان من ذهب أو مليان فضة ما عليه إلا واسم الإسلام، ما عليه واسم الإسلام، فهذا من هذا يسمى الركاز فيه الخمس، يعني تعد الدولة الخمس وأربعة الخماس لك يا إنسان الذي وجدته من ذهب أو فضة أو معادن أو لولو أو مرجان أو أي شيء، لا الدولة لها الخمس وأنت لك الباقي إذا وجدته من دفن الجاهلية بهذا الشرط، من دفن الجاهلية لا إله إلا الله محمد الرسول، لا إله إلا الله موسى كلم الله، معنى هذا أنه من عهد موسى أو من عيسى أو المهم أن ما عليه من علامات الإسلام شيء، إنما عليه علامات الكفر فهو ركاز. الركاز فيه الخمس، الخمس للدولة وأربعة الأخماس لك الإنسان اللي وجدته. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في جن أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه؟ قلت: يا رسول الله إذا يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. يقول البخاري رحمه الله: باب الخصومة في البئر والقضاء في البئر والأرض، يعني اختصم اثنين، كل واحد يقول: هذا البئر بئري أنا اللي حفرته أو آبائي حفروها والأرض أرضي، الثاني يقول: لا، البئر بئري وآبائي اللي حفروها والأرض أرضي إلى آخره. فاختصموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الأشعث بن قيس، وواحد من عيال عمه من أولاد عمه عند الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبدان قال حدثنا محمد بن ميمون قال حدثنا عن الأعمش سليمان قال حدثنا عن شقيق قال عن عبد الله بن مسعود قال عن أبو وائل شقيق أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ وهو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين يرى انه فاجر فيها، نعوذ بالله، عامد وكذاب كاذب، ولكن يحلف ما يهمه، بحلف رب العالمين تعالى وتكبر جبار السماوات والارض. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فلقي الله وعليه غضبان، يلقى ربه نعوذ بالله وربه غضبان عليه، من يرضى عليك إذا غضب عليك ربك؟ ومن يفرج عنك إذا غضب عليك ربك؟ تلقاه يوم القيامة يضحك بأوجه المسلمين والمؤمن وأنت غضبان عليك. الله يخبر السماوات والأرض من كذي. يقول من حلف على يمين صبر صبر وهو عليه غضبان حلف على يمين كاذب كاذب منها. بينهم أرض أو بينهم نخل أو بينهم بيت تخاصموا وياه قال هات يمينك هات بينتك ما عندي بينة احلف حلف على طول. إذا حلف وهو كايب يدري أن البيت مهله وأن البيت لصاحبها المتخاصم وياه لقي الله عليه غضبان. جاء الأشعث بن قيس قال من الذي حدثكم أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود؟ قالوا حدثنا كذا وكذا. قال والله هذه الآية نزلت في وابن عمي خاصمتنا وياه عند الرسول عليه الصلاة والسلام في أرض لي أنا هي لي ولآبائي لكن جاءني وصار يحفر فيها البير ومنعته قال لا هذه حقي وهذه حقي. تخاصمنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول يمينك يا أشعث بينتك يا أشعث أتبين ما عندي يا رسول ما عندي بينة. قال خذ يمينك فلتوق إذا يحلف فأعادته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين وهو يرى أنه كاذب لقي الله عليه غضبان. فنزلت الآية هذه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول والله هذه الآية نزلت فيه. نعم. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن العمش قال سميت أبا صالح يقول سميت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب اسم من منع ابن السبيل من الماء. باب اسم من منع ابن السبيل من فضل الماء. لكبير أو بركة أو عين تمشي يجي إنسان مار مسافر يبي يشرب تقول له لا تشرب. ليش تمنع؟ أنت ما في حاجة إلى الماء أخذت حاجتك خلاص لا يمنع عنه. أما بخل أو شح على المسلمين وكره للمسلمين أو غير هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول أبو صالح السمان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أحدهم رجل على فضل الماء على ابن السبيل يمنع ابن السبيل من الماء. أما عنده عين ولا بركة ولا عنده بير يمنع الناس لا يشربون من أهل ابن السبيل. المسافر اللي جاي يسافر وورد على الماء يقول لا ما تشرب. اللي يمنع هذا وأحد الثلاثة الذي لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والثاني ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. والثاني رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للمال. إن أعطاه مال صدق له بيعته ولا سخى البيعة وهرب وتركه هذا نعوذ بالله لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه من الثلاثة. والثالث رجل حلف بعد العصر أنه أعطي كذا وكذا وهو يكذب ينفق السلعة بس ينفق السلعة حلف بعد العصر أنه أعطي كذا وكذا في هذه السيارة أو في هذا البيت وهو كاذب ما أعطي شيء ولا حكام ولا حجة أو سيم لكن ما أعطي القدر اللي قاله لينفق سلعته. هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذا كان هذا وهؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة الله ينظر إلى عباده جميعهم إلا أن يتفني في الحياة الدنيا، إذا لم يتوبوا، إذا تابوا فربنا ربه مفتوح يقبل توبة التائب. إذا تابوا هؤلاء الثلاثة، كل من ذكر الرسول ثلاثة لا يكلمهم اللي فعل واللي فعل، إذا تابوا إن باب التوبة مفتوح فربنا غفور رحيم تعالى وتقدم. إذا تابوا تاب الله عليهم، أحدهم هذا الذي يحلف، هذا هو الشاهد، يحلف بعد العصر أنه أعطي كذا وكذا وهو كاذب. باب سكر الأنهار. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار قاسم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخلة، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه فاقتسم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم حبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول البخاري رحمه الله: باب سكر الأنهار. باب سكر الأنهار يعني قفلها، قفل النهر، سكره قفله، سكرت أبصارنا يعني قفلت أبصارنا عن الحق. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه أخبر عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنه، أمه صفية عمة الرسول، الزبير أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الزبير يحدث عن نفسه: يقول إني تخاصمت أنا وأنصاري، كان الآن كنت حديقتي في شرج، الشرج ما بين جبلين، وادي بين جبلين، ينزل الماء مع الشرج هذا، الوادي هذا جبل وهذا جبل وهذه فتحة، ينزل الماء معها ثم يسقي الزروع هناك. فالزبير أرفع من الأنصاري والأنصاري تحته، فإذا جاء الماء الزبير حبس الماء، قفل الماء، حط حجارة وحبس الوادي علشان يفتح فتحة على نخله، فيدخل السيل كله على نخل الزبير حتى يروى، فإذا روي قفل باب حديقته وفتح الردم اللي هو ردم، ثم نزل على جاره الأنصاري وهكذا. لكن الأنصاري ما هو راضي بهذا، فالأنصاري ما هو راضي بهذا، يقول: لا بد تطلق المعالي، أنا وياك سوا، يدخل المعالي وعليك. يقول: لا، النخل يروى ثم اطلق المعالي. قال: لا، تخاصموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أسقي يا زبير ثم أرسل الماء لجارك. فغضب الأنصاري، الأنصاري الناس قالوا يقول يهودي واللي يقول نصراني واللي يقول منافق واللي يقول حاطب بن أبي، كل هذا كلام فارغ. الأنصاري أنصاري مؤمن بالله ورسوله، لكن الشيطان يغلب الإنسان، الغضب يخلي الشيطان يلعب بالإنسان، الغضب إذا غضب الإنسان يطلق زوجته بالثلاث ويقتل الإنسان، إذا غضب ما يفكر، الإنسان بشر. الأنصاري هذا مؤمن بالله ورسوله، ولكن الإنسان بشر، فقال الكلمة وهو غضبان، فغفر الله له، تاب واستغفر عند الرسول وغفر الله له. والشاهد أنه قال: يا اسقي يا زبير، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من باب الصلح والإرفاق، اسقي يا زبير يعني احبس الماء على حديقتك، فإذا رويت الحديقة أطلق الماء على جارك. قال: إن كان ابن عمتك يعني خليه يشرب ويحبس الماء حتى يروى، حتى يأخذ الماء كله ربما يقف الوادي مع دقين ماء، إن كان ابن عمتك. هذه الكلمة لا شك أنها تحبط أعمالهم، مثل نتاب وأنصاري خالص مخلص، ليس منافق ولا مشرك، يؤمن بالله ورسوله، لكن بشر، زل وتاب واستغفر حينئذ، واستغفر له الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه قال: أن كان ابن عمتك، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول بعد بشر، الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، يغضب مثل ما يغضب الناس، غضب عليه الصلاة والسلام فقال: أسقي يا زبير حتى يرجع إلى الجدر، حتى يرجع إلى الجدر يعني حتى تتغطى الكعبين، أسقي حتى يصير الماء، تقف بالماء أنت وتتغطى الكعبين يعني الجدر خلاص. انظر كلام الرسول أول عليه الصلاة والسلام إرفاقا بالأنصاري وصلحا بين الزبير والأنصاري وإرفاقا به، لكن ما هو راضي. إذا خذ حقك يا زبير، إذا الحكم خذ حقك كله يا زبير، وهو أن تسقي تحبس الماء حتى يطلع إلى الجدر، يطلع يدور على الجدران كلها ويتغطى الكعبين، يتغطى القدم. أول صلح، أما الآن خذ حقك حكما شرعيا يا زبير. يقول الزبير رضي الله عنه: أرى أن هذه الآية نزلت في تلك الأنصاري. فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا في صدورهم، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا وينقادوا، يسلموا وينقادوا تسليما، ويسلموا تسليما، انقادوا لحكم الله ورسوله. ولا ما هو مؤمن، ولا ما يصير مؤمن. استغفر وتاب، وتاب الله عليه الأنصاري، إنما زل بكلمة تاب وغفره الله له. لكن الشاهد أن الشرج هو وادي بين جبلين، يجتمع الماء في الجبل كله، ثم ينزل الوادي، ينزل الماء بكثرة، فإذا نزل الماء يلح حديقة نخل أو مزارع أو شيء، يردم الوادي هذا ويفتح فتح على حديقته، ويدخل الماء كله، كل شيء يدخل حديقته حتى يروى. ثم إن كان له جار أسفل يشيل الردم، يشيل الردم هذا ويردم حديقته، ثم ينزل الوادي على اللي تحتك، وثم ينزل على اللي تحتك أيضا، كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ينزل كلهم يسقي، ثم يردم حديقته، يشيل الردم اللي ردم الوادي إلى آخره. باب شرب العلا قبل الأسفل. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مامر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي ثم أرسل. فقال الأنصاري: إنهم نعمتك. فقال عليه السلام: اسقي يا زبير ثم أبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق بسند آخر، بأسانيد أخرى، والمتن واحد، المتن هو هو، إنما جاء بسند آخر. يقول: حدثنا باب شرب الأعلى قبل الأسفل، والترجمة أيضا غير الترجمة الأولى، باب شرب الأعلى قبل الأسفل. الأعلى حديقتك فوق وحديقتي تحت، تشرب أنت أول ثم أشرب بعدك أنا. يقول البخاري: حدثنا عبدان عبد الله بن جبلة بن عثمان بن جبلة قال: عبد الله بن المبارك بن المبارك عبد الله بن المبارك قال: عن معمر قال: عن الزهري قال: عن عروة بن الزبير عن قال: خاصم الزبير رجل من الأنصار. يقول عروة: خاصم الزبير بن العوام رجلا من الأنصار في الحدائق. يقول: فقال الأنصاري: يا زبير أفلس لي الماء. فقال: حتى يروى الزرع حقي وأعطيك إياه. فاستكاه على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول: اسقي يا زبير ثم أطلق الماء لجارك. قال: إن كان ابن عمتك. الحين هو اللي مشتكي، الأنصاري هو اللي مشتكي للزبير، يقول: أقول له أسكني أطلق الماء علي وعيني. فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول: اسقي يا زبير ثم أطلق الماء على ابن عمتك. قال: أن كان ابن عمتك. يقول: هذا كان طيب، هو ما قال شيء الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إرفاقا بك وبه وصلحا لك وللزبير، صلح، ما قال شيء. لكن أنت، لكن الإنسان بشر، أن كان ابن عمتك. قال: فأسقي يا زبير مدام أنا كنت أول صلح، أما الآن لازم الزبير يأخذ حقه حكما شرعيا، فأسقي يا زبير حتى يتراد الماء ويتغطى الكعبين. إذا وطأت في الماء تغطى الكعبين، تراد الجدر، تراد على الجدر، ثم أرسله إلى حد. فصار الزبير يسقي، يخلي الماء يمشي حتى تغطى الكعبين من رجليه إذا وقف في الماء، ثم يأخذ الردم ويخليها على جداره. يعني كالأول أسهل وأرفق، الأول أحسن له وألفق الأنصاري، لكن جاء الحكم الصريح، الحكم الخاص، حكم الله ورسوله. صار يسقي حتى يتغطى الكعبين إذا وقف فيهما، يزور على الجدر كله ثم يرسله إلى صاحبه. يقول الزبير رضي الله عنه: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في وفي الأنصاري. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما حصل من الخصام والنزاع، ما يحصل بينهم من النزاع والخصام فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم يعني في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرونها ثم لا يجدون فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك من شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما حصل هذا فهم مؤمنون. باب شرب العلاء إلى الكعبين. قال حدث قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاتم الزبير في شراج من شراج الحرة يسقي بها النقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم حبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه. فقال زبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال لابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم حبس حتى يرجع إلى الجدر وكان ذلك إلى الكعبين. يقول البخاري رحمه الله للمرة الثالثة يكررها. باب شرب العلاء إلى الكعبين. الأعلى يحبس الماء إلى الأعلى يحبس الماء إلى الكعبين. قدروها انها بالكعبين تغطى الكعبين اذا وطئ في الارض وكان واقف في الارض والماء دخل عليها يغطي كعبيه ثم يردمن يشيل الردم يدخل الحديده. يقول حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج قال عن ابن شهاب قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنهم والزبير عن أبيه الزبير أنه تخاصم مع رجل من الأنصار إلى آخره أن الرسول حكم له أولا الصلح وأعطاه الرفق أعطى الأنصار الرفق وأصلح بينهما لكن لما لم يرضى الإنسان بالصلح ولم يرضى من الحكم إذا خصم من الأخصام ما رضي في الصلح أنا أصلح بينكما فأعطيك هذا يأخذ نص حقه وهذا يأخذ نص حقه ما رضيته فالحقه كاملا. إذا ما رضي بالصلح الخصم ما رضي بالصلح إلى اليوم وإلى يوم القيامة تخاصم اثنين أصلح القاضي بينهما صلحا أنت لك كذا يا فلان أنت تنازل عن كذا وأنت يا فلان تنازل عن كذا واصطلحوا بينكما وأنتم إخوان وأنتم مسلمين هذا يتنازل وهذا يتنازل ليصلح بينكم وتصير المسألة كلها بسيطة وسهلة والدنيا هينة ولا لها قيمة يا فلان يا فلان إلى آخره. ما رضي احكم بينهم هات الحكم عاد كيفه يزعل ولا يرضى وكيفه أعطيه الحكم رغم أنفه أعطيه الحكم. فجاء الحكم صريحا اسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر. قدروا هذا بأن الكعبين تتغطى تقف الإنسان في الحديقة تتغطى الكعبين. يقول سعيد بن المسيب يقول حتى تتغطى الكعبين قدروها بغطاء الكعبين ثم أرسل إلى جارك. باب فضل سقي الماء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بقلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ قفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى القلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. يقول البخاري رحمه الله باب فضل سقي الماء يعني الأجر اللي يعطيك الله وأنت تسقي الناس الماء حاطين لك بركة يشربون الناس منها أو عين يشربون الناس منها والحيوانات والطيور أو بير يشربون الناس منها كل هذا لك أجر كبير الإنسان. فضل سقي الماء انظر سقي الماء قليل وبسيط دخل الجنة بسببه. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال عن سمي مولى عبد الرحمن قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كان رجل يلهث من العطش في الصحراء فجاء إلى بير فيه ماء فنزل في البير وشرب شرب شرب حتى روي الحمد لله. ثم طلع، لما طلع وإذا كل فوق البير يلهث في المكان، يلهث هو يلهث من العطش كما كان ينهث، فنزل مرة ثانية إلى البير وملأ خفه حتى أخفافه ملأ، ثم عضه بسنونه ثم طلع. لما طلع طاح فشرب شرب شرب شرب، فشكر الله له، وقيل شكر الله الكلب هو اللي شكر الله للشخص فغفر الله له، ويقال شكر الله له فعله فغفر الله له تعالى وتقدم. فقال الصحابة لنا يا رسول الله حتى في الحيوانات كان في كل كبد، كل كبد رطبة لك أجر فيها، كل كبد رطبة تعمل بها حاجة تسقيها تأكلها عطيتها تلبس، كل كبد الرطبة لك أجر فيها الإنسان. تابعه حماد بن سلام والربيع بن مسلم ومحمد بن زياد، يقول تابعه حماد بن سلمة، حماد بن سلمة والربيع بن مسلم بن مسلم عن محمد بن زياد، عن محمد بن زياد عن يعني تابع أبو صالح الثمان لزياد. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حبست أنه حزبت أنه قال تخدشها حرة، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر، نافع قال حدثنا ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الله لا يخفى لموت البشر ولا لحياته، لا ولا نبي ولا عظيم ولا شيء، آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يعني يرجع عما كانوا فيه من الطغى ومن الجبروت ومن المعاصي ليرجع يخوفهم الله. إذا اختفت الشمس لا شك أن هناك شيء بيحضر من رب العالمين، وأن الناس تمادوا في طغيانهم وعصيانهم وكبائرهم تمادوا، فالله يخوفهم. انظروا الآية هذه، انظروا اختفت ليش، لازم من هناك أما خش وإلا زلزال وإلا غرق وإلا شيء من هذا، لازم يحصل شيء، لازم يحصل شيء بعد اختفاء الشمس. الشاهد يقول فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معه، يقول أسمع أنه جئت والرسول يخطب، ولما خلص من الصلاة الكسوف قال خطب الناس وقال إنها إنها أذنت لي النار والجنة، فرأيت النار وفيها امرأة حبست هرة بسه حبستها لا أكلتها ولا شربتها ولا أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، تأكل القط يأكل من خشاش، أطلقه يأكل من الحيوانات والحشرات اللي في الأرض يأكل خلاص، نكشغل به ليس مسكينها، مسكتها لا هي اللي أطعمتها ولا هي اللي سقتها ولا هي اللي فلتتها تأكل من خشاش الأرض. يقول رأيتها تختش وجهها وجه المرأة الهرة، يقول رأيتها الرسول عليه السلام يقول رأيتها تختش وجهها الهرة في رؤيا النوم التي أسرى بالرسول في روحي في دابسه، ليش الإسراء، ليس الإسراء الصحيح لكنه نوم، رأى نوم عليه الصلاة والسلام أسرى بروحي بنوم، فرأى هذه الهرة تختشها تختش المرأة، هرة قطة بسة تختش وجه المرأة التي حبستها. معنى هذا أن الخير في الفعل الخيرات الصدقات والمعروف خير كله، وأن الشر نعوذ بالله في عدم الخير، إذا لم تفعل الخير وفعلت الشر فويل لك. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، قال فقال الله، فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي هويش، إسماعيل بن أبي هويش قال حدثنا مالك قال حدثنا النافع، النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الرؤيا التي رأى أنه رأى امرأة تخدشها هرة، ليش الهرة؟ يقول حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا أفلتت تأكل من خشاش الأرض. بعض الإخوان سمعت في الإذاعة يقول تأكل من حشيش الأرض، البسة تأكل حشيش، القط تأكل حشيش، خشاش الأرض يعني حشرات الأرض تأكل من حشرات الأرض إلا الحشيش ما تأكل البسة يقول ياك تأكل ملاك لا تأكل من حشيش الأرض أي حشيش ذري يأكل حشيش حشيش يأكل الغنم والبقر والإبل وما إلى ذلك البسة ما تأكل لما لحم ولا من حشرات الأرض الحشرات اللي تمشي في الأرض فار وجراد وأي شيء وزغة تأكل البسة تأكل من خشاش الأرض ولا هي أفلتتها تأكل من خشاش الأرض لا هي التي أطعمتها ولا هي التي فلتتها تأكل من خشاش الأرض عزمت العودة بالله في البسة صارت كلها المدة تخفش تخفش وجه إلى يوم القيامة حتى إذا قامت القيامة شبعتش العذاب نعوذ بالله نعم. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حاتم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام وهو أحدث القوم والأشياق عن يساره قال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياق فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. يقول البخاري رحمه الله هذا مكرر مرنا في الليلة اللي قبل البارحة. يقول رحمه الله حدثنا باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه من غيره يعني حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم قال عن أبي حازم عن أبي حازم قال عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد الساعد أبو حازم الصغير يعني نعم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بقدح هذا الشاهد الشاهد أن صاحب القدح ملكه ملك له وأتى وأعطاه الرسول هذا القدح ملك له الترجمة باب الشيء لملكك الإنسان ملكك ملكك تملكك الماء إذا صار بطاسة لك الإنسان تملكها ما يجوز أحد يأخذها غصبا عليه ومن أخذها فهو ظالم لك الأشياء التي تحوزها لك يا الإنسان ما لحد من تعدى عليك جاء رجل بلبن أو قال ماء أو الأرض فأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام ناوله الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام عن يمينه يقال الفضل بن عباس عن يساره يقال ابن المريض أو يقال أبو بكر الصديق الله أعلم الشاهد أنه لما شرب عليه الصلاة والسلام وانتهى استأذن الطفل اللي عن يمينه يقال من الفضل بن عباس استأذنه أن يعطي الأشياء اللي عن يساره ما أدري مرة خالد بن الوليد ومرة اللي يساره عن أبي بكر الصديق واليمين عن الفضل فقال ما كنت أوثر مكاني منك يا رسول الله مكاني والحظ منك ما أوثر أحد فأعطاه إياه وشرب ثم أعطى من بعده أقول أنه في المرة الأولى خالد بن الوليد والفضل بن عباس والمرة الثانية ما أدري هو عبد الله هذا مع الأعرابي هذا مع الأعرابي المرة الثانية أعرابي وأبو بكر اليمينه أعرابي والعن يساري أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلما شرب عليه الصلاة والسلام قال عمر أعطي أبو بكر يا رسول الله أعطي أبو بكر فأعطى الأعرابي لما شرب الأعرابي أخذه فأعطى أبو بكر عمر يقول أعطي أبو بكر لا يعني لا تأتى البدوي تتخلى أبو بكر الشيء بالنظام نظام شرعا الرسول يأتي عن من عن يمينه اليمين أولى وأحق ويأتي من عن يساره في الآخر قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا جوبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأزودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن محمد بن زياد بن زياد قال حدثنا سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأزودن رجالا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام حلف قال والذي نفسي بيده وهذا هو يمينه عليه الصلاة والسلام دائما والذي بنفسي بيده ليزدن أناسا عن حوضي حوضه على الصراط على حوض على حوضه على الصراط فيزاد يقول ليزدن أناس على عن حوضي كما يزاد الغريبة البعير الناقة الغريبة تجي الإنسان هذا يسكب عرينه على حوض يسكب عرينه, تجي ناقة من بعيد لغيره أما ضالة ولا ما يدري لمن, يقوم يأخذ العصا يطردها عن بعرينه, يقول هكذا الذي يردون علي الحوض يطردون بسياط من جهنم كما يطرد هذا الرجل الغريب عن بعرينه, يأخذون عصي من جهنم الملائكة يطردونهم. هذا مرد أوضح من هذا, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام على الكرسي على الحوض, فيأتي أمته محشورة إليه فيقول هلموا هلموا, فيزاد ويقول يؤخذ أناس عني ويذهب يا ربي أمتي أمتي, فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك, غيروا وبدلوا وارتدوا عن الدين ارتدوا عن الإسلام. هل ترون أن زماننا هذا قد يحدث؟ قد يحدث فيه هذا الشيء اللي أخبر الرسول, نعم قد يحدث, وإن كان إن شاء الله فيه من الصالحون, وإن كان في الأرض صالحون, لو خليت الأرض لم طبقت على الناس, لو خليت لولا عباد في الإله ركعوا وصبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلاة رتعوا صب عليكم العذاب الموجع. فهنا صبية ترضع وهنا أطفال غنم ترعى مهملات ترعى ما لها ذنب, وأطفال يرضعون ما لهم ذنب, وعباد الركع يركعون الليل والنهار يدعون الله أن يثبت الأرض وأن يثبت الأمن وأن الأمن يكون. يقول ما تنصرون إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم وصالحيكم, ننصر حنا هنا وتثبت المملكة هنا في الأمان والشب بدعاء الصالحين, بدعاء الصالحين, ونجاها الله من الكرب والهم الذي حصل عليها بدعاء الصالحين, بدعاء إنما ترزقون وتنصرون بدعاء ضعفائكم وصالحيكم. فبحفظ الصالحين تثبت الأرض ويثبت الأمن, لا بالقوات المسلحة ولا بالعقول العبقرية, إنما بالدعاء, الدعاء ادعوني أستجب لكم. ربك يحرس الدولة بدعاء صالحيها, يحرس الجيوش المسلمة بدعاء الصالحين. إذا أراد هزم رأوا أنهم ينهزمون المسلمون, أين الصالحون؟ أين الصحابة؟ فإذا كان في صحابة تقدموا ونصروا, إذا ما كان في صحابة أين المهاجرون؟ أين كذا؟ يتقدمون وينصرون, وهكذا يستشرك الناس ويستنصرون ويحدث الأمن من دعاء الصالحين, دعاء الصالحين الذين لا تعرفهم الدولة ولا يعرفونهم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا, وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولا حق لكم في الماء. قالوا نعم. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب السختياني عن أيوب السختياني قال وكثير بن كثير قال يزيد أحدهما عن الآخر يزيد بعضهم عن بعض في الكلام نعم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل. يقول ابن عباس رحمه الله ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن ام اسماعيل. تعرفون تاريخ ام اسماعيل؟ هاجر رضي الله عنها وارضاها, غارت سارة عليها, يوم جابت اسماعيل غارت سارة, والاول لا ما في شيء ما في حاجة ومبسوطين جميع, لكن لما حملت ولدت اسماعيل غارت المرأة غارت من الجارية التي كانت تخدمها جارية لها لكنها حرة معتوبة, أعطتها إبراهيم ولما أعطتها إياه تحررتها, أعتقتها وأعطتها إبراهيم وتسررها فجابت إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لما غارت سارة ما الذي يفعل؟ وحلفت أن تقطع لحمه منها, حلفت سارة أنها تقطع لحمه من هاجر, وقال إبراهيم عليه السلام شكي أذنها فشقت أذنها من هنا ومن هنا ولفظتها ثم لفظتها. الشاهد جاء بها من الشام عليه من القدس عليه الصلاة والسلام. إبراهيم يمشي وياه حتى وصل إلى مكة, لما وصل إلى مكة أسكنها هنا عند زمزم عند محل زمزم, أسكنها هنا وليتها يرضع طفل إسماعيل عليه الصلاة والسلام, ثم ولى ذهب عنه. قالت تبعته لما وضعها ولدها وراح تبعته الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. إذا لا يضيعنا رح ربنا معنا. الصفا تسعى من هنا إلى هنا، من الصفا إلى المروة، ثم تأتي إلى المروة، ثم تأتي إلى الصفا سبع مرات. هذا اللي هالحين يسعون الناس هو آثار أم إسماعيل. ثم بعد ذلك سمعت صوت، لما سمعت صوت أتت وإلى جبريل عليه الصلاة والسلام ورب برجله الماء الأرض وطلع زمزم، فجاء تحته زم زم زم بلغته الفارسية يعني اجتمع وقف. فزم يقول عاد الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أنها منعته فصار عينا معينا في مكة، مشى أعيوه لكنها منعته فامتنع في مكان واحد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حديث واحد باقي، حديث واحد باقي لباب الباب. طيب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا زبيان عن عمرو بن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعه لقد اعطى بها اكثر مما اعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبه بعد العزو يبتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل الماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل بيدك. قال علي حدثنا زبيان غير مرة عن عمرو سمع باسا ليبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا حماء إلا لله ولرسوله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين الحق.